الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أستغفر الله جميعا من كل خير، الإخوة الحضور والإخوة المشاهدون وكل من يسمعنا في هذه الدروس المباركة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نستطيع أن نقول هذه أول حلقة أو أول محاضرة فيما يتعلق بالقراءات وحروفها كقراءات. أما الدروس الماضية وبداية الكتاب إلى هنا فهذه عبارة عن سميها مدخل لعلم القراءة، فالشيخ ذكر فيها الأسانيد وذكر فيها ما يتعلق بالمخارج وإلى غير ذلك. من هنا يبدأ في كتاب القراءات في النشر، ولهذا نحن ما نجد أيضا كتب القراءات عندما ينتهوا من أسانيدهم، عندما ينتهون من ذكر أسانيدهم مباشرة يذكرون اختلاف القرآن في سورة من القرآن ثم بعد ذلك. فهذا هو المتعلق بالقراءات أصالة. وقبل أن نبدأ بقراءة هذا الباب نريد أن ننبه إلى أننا سنجد بداية من هذا الدرس وإلى أن ننتهي منه إن شاء الله في نهاية الكتاب إلى باب التكبير، أقول يجب أن ننتبه إلى بعض المسائل التي سيتضح من خلالها منهجية الإمام ابن الجزري في تعامله مع القراءات عموما وفي تعامله مع منهجيته في كتابه النشر بالذات. الإمام ابن الجزري كما لاحظنا سابقا لما جاء يذكر الطرق حاول أن يذكر لنا جميع الكتب والمصادر التي روى منها هذا الطريق، فيقول مثلا الطريق الفلاني قرأت به على أو الكتاب الفلاني قرأت به على كذا كذا، لمن يأتي للأسانيد من طريق فلان وهي قرأ من الداني قرأ على فلان على فلان من كتاب التجريد كذا كذا من كتاب المصباح وهكذا. فهو في الطرق والأسانيد التزم لنا بأن يذكر أو يجمع لنا كل مصادر هذه مصادر هذا الطريق. هنا عند ذكره للحروف وللأحكام لم يلتزم لنا بشيء، فلا نرى يعني لا يشاهد في الكتاب أنه عندما يذكر كلمة لا يلتزم بأن يذكر لنا هذه الكلمة قرأها فلان وفلان من الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني أبدا. هنا يركز على الخلاف الدائر بين القراء، فيقول مثلا مالك يوم الدين قرأ فلان وفلان وفلان بكذا وقرأ فلان وفلان بكذا، لا يلتزم بأن يقول لنا قرأ مالك فلان قرأ مالك وهي من كتاب كذا من كتاب المصباح وإلى غيره، وإنما أحيانا يكتفي بذكر كتاب أو كتابين كمصدرين لهذه القراءة أو ثلاثة مصادر. الأغرب من هذا أنه في هذه الحالة أنه يذكر لنا وبشكل أكثر وبشكل كثير يذكر لنا المتابعات والشواهد، فيذكر المتابعات والشواهد أكثر من ذكر الأصالة، وهذا سنعرف مثاله اليوم إن شاء الله. فمثلا يأتيك بكلمة قرأ فلان وفلان من الكتب المعتمدة عندي وقل لك كتاب واحد، لكن ثم بعد ذلك يقول وهي روايات فلان وفلان وفلان وفلان، فيجمع لك خمسة ستة شواهد أو ستة متابعات عشان يكتب لك هذه القراءة. طبعا هذه المسألة بعض الناس يرى أنها سهلة، وهي لا، هي مهمة جدا وخاصة لأهل التحريرات، لأن بعض المبتدئين في التحريرات الذين لم يدركوا منهجية ابن الجزري أولا لا يفرق بين ما هو من أصول النشر وبين ما هو ليس من أصول النشر، ونحن بإذن الله تعالى في هذه الدروس نحاول أن نلتزم قدر المستطاع إلا إذا فاتنا عن طريق الغفلة والسهو والنسيان، لكن كمنهج بإذن الله تعالى سنكفي السامعين هذه النقطة سنسدها إن شاء الله. فكل ما يذكره ابن الجزري من المتابعات والشواهد أو من غيرها سنبين هل هذا الطريق هو من أصول النشر ولا ليس من أصول النشر بإذن الله تعالى، وهذا كمنهج ربما إذا فاتنا من باب الغفلة والسهو نعلق في ذلك إن شاء الله. هذه مهمتها معنية أنها تحفظ لنا، وبالذات كما قلت عند أهل التحريرات تحفظ لنا ألا ندخل في النشر ما ليس من أصول النشر. ومثلا لو ضربنا مثال كمثال الآن، لو قلنا مثلا الشيخ سيقول لنا مثلا أنه رواية لما جاء يتكلم على السين يقول وهي رواية الحلواني عن القواس، ربما المبتدئ يسمع الحلواني والحلواني من أصول النشر لكنه بهذا الطريق وليس من أصول النشر، فالذي لا يدرك ذلك ربما يعمل تحريرات أو ربما يذكر معلومات أن رواية الحلواني عن القواس أنها من النشر. لماذا؟ لأن يعني جل من يتعاطى مع النشر يتعاطى معه كما قلنا سابقا ومرارا أنه يتعاطى معه على أنه كتابه توثيق معلومة، وهذا أي واحد يستطيع أن يعمله، يعني أي واحد متخصص في غير القراءات يستطيع خلاص يرجع إلى هذه إلى النشر الذي يريد هذه المعلومة، يرجع للنشر سيجدها إذا انظر النشر الجزء الأول صفحة كذا وانتهينا. لكن طالب علم القراءات لا ينظر إلى النشر بهذه الطريقة، النشر عندي ليس فقط كتاب توثيق، النشر عندي هو كتاب روايته، وهذا الكتاب الذي أمامنا وهو النشر هو الكتاب الذي ختم الله به الرواية، لا يوجد كتاب رواية بعد ابن الجزري، فكل ما ألف بعد ابن الجزري من مئات السنين إلى يومنا هذا من بعد ابن الجزري إلى يومنا هذا هذه كلها كتب ليست كتب رواية مهما كانت مكانة مؤلفيها رحمة الله عليهم ورضي عنهم. طبعا لا يعني لا يأتي واحد ويقول لا المغاربة عندهم كذا والمغاربة عندهم، لا نتكلم عن المغاربة ولا نتكلم عن أسانيد المغاربة، نتكلم على النشر، نتكلم على النشر وعلى أسانيد النشر، وكلامنا كله هو في هذه الدائرة وليس بدائرة غيرها أو ليس بدائرة أخرى أو ليس بدائرة غيرها. ما يجي واحد يقول لك لحمس ماشي؟ طيب بعد هذه المقدمة نبدأ إن شاء الله بقراءة ما كتبه الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه في ذكر اختلافهم في سورة أم القرآن، لأن سورة أم القرآن هي سورة الفاتحة. قال رحمه الله ذكر اختلافهم في سورة أم القرآن، اختلفوا في مالك يوم الدين. طبعا هو خلاف كلمة مالك، وحقيقة لا أدري هل يوم الدين هي من النشر من كلام ابن الجزري أو من المجمع أعزادها عشان التقييم، لا عندكم الشيخ النص الأخرى مالك يوم الدين، إذا ابن الجزري كتبها كلها. طيب إذا الخلاف هو في كلمة مالك، واضح؟ وهذا من البديهيات. اختلفوا في مالك يوم الدين فقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف مدا، وقرأ الباقون بغير ألف قصرا. طبعا نحن هنا ما ذكر لنا، ما يحتاج أن يقول لك من طريق فلان وفلان، يعني ما قال مثلا قراءة عاصم من الكتب الفلانية، لأن كل الكتب أجمعت على هذا. طيب وهو سنعرف أنه سيذكر هذه الكتب في حالة الاختلاف. واختلفوا في الصراط وصراط، طبعا المطبوع عندكم الفاتحة وكذا، والمفروض انها ما توضع يعني اسماء السور ولا بين محفوظة، وهذا مع الأسف من الملحوظات على هذه الطبعة، هذه زيادة في لماذا؟ لأنها ليست هي مراد ابن الجزري، لأن ربما يفهم منها أنها المقصود أنه هذا اللفظ الذي في هذه السورة، بينما لا يفهم منها أن لفظ عام، وهذه يعني ليست من العبد الضعيف وإنما هي من الطبع. طيب أكيد لا شك في ذلك، لأن كما قلنا يعني لا تفهم لا يفهم من العموم. واختلفوا في الصراط وصراط فرواه رويس حيث وقع وكيف أتى بالسين، يعني رويس يقرأ هاتين الكلمتين بالسين. واختلف عن قنبل فرواه عنه بالسين كذلك ابن مجاهد، وهي رواية أحمد، لاحظ معي رواية ابن مجاهد. طبعا النشر فيه طريقان عن قنبل، طريق ابن مجاهد وطريق ابن شنبول. فالأول طريق ابن مجاهد رواه بالسين، وهي رواية أحمد ابن ثوبان، حتى حقيقة الاسم هذا ابن ثوبان بالساعي المثلثة وتصحبت في سين في نسخة سين عند ابن موحد، الموحد اللي هي ابن بويا، يعني في نسختين من النشر ابن بويا. وقديما اخترت كلمة ابن ثوبان لأن كانت أكثر عليها أكثر المصادر، لكن أكثر النسخ النشر قصدي. لكن حقيقة لما رجعت إلى جامع البيان المطبوع وإلى نسختين خطيتين منه وجدته يقول ابن بويا الباء كما هو في نسختين من النشر، يعني نسخة سين ابن بويا ونسخة ابن بويا والنسخة الخطية نسختين خطيتين من جامع البيان ابن بويا وجامع البيان المطبوع ابن بويا، وبقية النسخ من النشر ابن ثوبان. وحقيقة لا أعرف هل المقصود ابن بويان إذا كان ما الذي في جامع البيان هو الصواب فيكون هو ابن بويان، وهذا الذي يعني أرى أنه هو الصواب الله أعلم، لكن لا بد من التنبيه على هذا. طيب ابن بويان عن قنبل، طبعا ابن بويان عن قنبل ليست من طرق النشر، ورواية الحلواني عن الطواس أيضا ليست من طرق النشر، ورواه عنه أي عن كنبل ابن شنبول بالصادي، وكذلك سائر الرواة عن كنبل، وبذلك قرأ الباقون إلا حمزة. إذن هذه الطريق ابن بويان والحلواني عن الطواس أو ابن ثوبان ليست من طرق النشر التي صار عليه إلى سنة. أكيد متابعة، هذا متابعة لا شك بذلك وأشرنا إليها، وموجودة أيضا في بعض النسخ كحواشي كحاشية متابعة. نعم. وبذلك قرأ الباقون أي بقية القراء إلا حمزة، أي قرأ الصادي، وبذلك أي الصادي إلا حمزة، فروى عنه خلف بإشمام الصادي الزاية في جميع القرآن. طبعا الإشمام هنا هو خلط حرف بحرف، ووجدت الشيخ الطباع يعني هو أحسن من شرحه أو أحسن من قربه لغيره، فيقول كنطق عوام مصر بحرف الظاء، لما يقول لك الظاء وحتى هو هكذا عبر بهذا، كنطق عوام مصر بحرف الظاء، فالمصريون والشاميون أيضا يقولون الظاء. ظلمنيش سيبك من الظلم الظاهر من كذا صح؟ كذا هذا زائد خالص، الظاهر هذا الإجماع. فالشيخ رحمه الله عليه الشيخ الطباع لا أدري هل يعني هل هي من يعني من تأملاته رحمه الله عليه أو هل نقلها عن بعض شيوخه لا أدري. طيب فروى عنه خلف بإشمام الصاد الزاية في جميع القرآن، واختلف عن خلاد في إشمام الأول فقط اللي هو اهدنا الصراط الأول من سورة الفاتحة طبعا، واختلف عن خلاد في إشمام الأول فقط هذا قول، أو حرفي الفاتحة خاصة، أي اختلف عن خلاد في إشمام حرفي الفاتحة فقط، يعني الموضع الأول والموضع الثاني في سورة الفاتحة فقط، أو المعرف بالدام في جميع القرآن، أيضا أن معناه أن خلاد يشر المعرف باللام فقط سواء بالفاتحة أو بغير الفاتحة. على هذا القول معناه أن الصراط لا إشمال فيها لا التي في الفاتحة ولا التي في غير الفاتحة، أو لا إشمال في شيء. هذا القول الرابع أنه خلاد ما عندوش إشمال. إذن مذهب خلاد من حيث النشر طريق النشري، القول الأول أن الإشمام في الصراط في الموضع الأول فقط، القول الثاني أن الإشمام في سورة الفاتحة فقط، القول الثالث أن الإشمام في المعرض فقط، القول الرابع أنه لا إشمام أصلا عنده. يبين لنا أو يوثق لنا أصحاب هذه المذاهب كلها. فقطع له بالإشمام في الحرف الأول حسب في التيسير والشاطبية. إذا الشاطبية والتيسير قطعوا له بالإشمام في الحرف الأول، وش من الخلاف؟ وبذلك قرأ الثاني على أبي الفتح فارس وصاحب التجريد على عبد الباقي، وهي رواية محمد بن يحيى وليس عن خلاف. طبعا هذه الرواية عن خلاف ليست من طرقه، ليست من طرق النشر. ماشي؟ طيب لاحظ أو خلينا ننتهي. وقطع له بالإشمام في حرف الفاتحة فقط صاحب العنوان والطرسوسي هو شيخه صاحب كتاب المجتمع من طريق ابن شاذان عنه، وطريق ابن شاذان عنه هي طريقة صاحب العنوان والطرسوسي من طريق ابن شاذان طريق العنوان. طبعا العنوان ما فيها أسانيد، كتاب العنوان ما فيه أسانيد، وابن الجزري إنما أخذ أسانيده من كتابه الآخر اللي هو الاكتفاء. ها؟ نعم مطبوع وحققته الدكتورة ريحان الشرفية الله يسعدها، وكنت من أحد المناقشين في اختبار المناقشة لكن طبع ما رأيته مطبوع. لا قصدي هذا التحقيق ما رأيته مطبوع. التبصرة ونعم في الكتاب جانب الكتاب كان ال الحاد النظام التبصرة والجانب لأن ما حصلت الجانب لأن التبصرة والجانب في وقت وبعد ما أشتغل في سنتين قلت الناس إيش كنت أقول الكتاب مضمي ما أدري. طيب لكن ما رأيت المطبوع. طيب هذا تذكر. طيب طيب كنا كتبت تعليق هنا طريق العنوان والطرسوسي، هو من قراءة العنوان على الطرسوسي ومن قراءة الطرسوسي على السامري ومن قراءة السامري على ابن شنغول ومن قراءة ابن شنغول على ابن شاذان ومن قراءة ابن شاذان عن خلاب. وهذه هي نفس طريقة التيسير والتجريد عن فارس عن السامري. واضح؟ وصاحب التيسير من طريق ابن البختري عن الوزاني عنه، وصاحب المستنير من طريق ابن البختري عن الوزاني عنه، وبه قطع ابو العز الاهوازي ابو العز والاهوازي عن الوزاني ايضا، وهي وفي بعض النسخ وهو طريق ابن حامد عن الصواب. طبعا هنا رقم 10 طبعا قلنا رواية القنيسي ليست عن خلاب، وهنا هو طريق وهي طريق ابن حامد عن الصواب. قبلها وبه قطع ابو العز، طبعا هنا تعليق طويل جدا لازم نقراه ولا نتركه؟ نقراه عن خلاب. لا القنيسي عن خلاب ليس من لا من تبعاتها. كل ما يذكره من الطرق التي ليست من اصوله فهي متابعة، يذكرها من باب المتابعة. طيب في قوله وقطع وبه قطع ابو العز، ابو العز قطع بإشمام حرف الفاتحة لخلاب من طريق الوزان، والوزان هو المذكور قبل قليل في طريق ابن المخر عن السليم. الاعتراف ان ابا العز رحمه الله عليه في كتابه الارشاد طيب او في كتاب الكفاية أبو العز لم يقطع لخلاب إلا بإشمام المعرف فقط، حيث نص على ذلك فقط روى وخلاب عن سليم عن حمزة بإشمام الزائي ما كان فيه ألف ولام فقط. طبعا هنا الشيخ يقول وقطع له بالإشمام في حرف الفاتحة فقط من وهي قطع أبو العز، وروى خلاب عن سليم بإشمام الزائي ما كان فيه ألف ولام فقط. إذن هذا يخالف عبارة ابن الجزري، لأن ابن الجزري يتكلم على الإشمام في حرفي الفاتحة اللي هو الصراط وصراع. أبو العز في كتابه نص على أن خلاد عن سليم عن حمزة من إشمام الزائد ما كان فيه ألف ولام فقط. والذي قطع به أبو العز في إشمام حرف الفاتحة لاحظ معي إنما هو رواية علي بن مسلم إذ قال وروى علي بن مسلم إشمامها الزائد في الحمد خاصة في موضعين فقط. رحمك الله. طيب ما شاء الله لرجل من قلبين في جوفه. المهم فالذي قطع به ابو العز مما هو متفق مع مع كلام ابن الجزري هو من روايه علي بن مسلم. واضح؟ وعلي بن مسلم ليست من طرق النشر. فاتضح من كلام ابي العز غير ما ذكره عنه المؤلف. وقد يقول القائل ان علي بن مسلم قرا على خلاد كما انه قرا على سليم. فالجواب ان ذلك صحيح ولكن لا علاقه له هنا بهذه المساله، حيث ان ابا العز جعل لكل من خلاد وعلي طريقا عن سليم، حيث قال روايه خلاد ابو العز يعني روي عن ابي علي الراس عن الحمامي عن بكار عن الصواب عن القاسم بن يزيد الوزان عن خداب بن سليم، وروايته أبو العز عن الغراس عن الجعبي عن محمد بن الحسن عن جعفر بن محمد الوزان عن علي بن سلم عن سليم. إذا الرجوع إلى الإرشاد اتضح يعني الخلاف في هذه أو في هذين الطريقين. أيضا هناك وزانان، الوزان اثنان، أولهما وهو الذي في رواية خلاد وهو من طرق النشر فاسمه القاسم بن يزيد بن كليب، أما الثاني وهو الذي في رواية علي بن سلم فاسمه جعفر بن محمد بن أحمد. وثالثا من الاعتراضات أو من التوضيح لكلام ابن الجزري، لأن مثلنا لا يعتمد على ابن الجزري لكن ربما كلامه كان يحتاج إلى تنبيه. فذلك هذا المذكور عن ابي العز انما هو من كتابه الكفايه، اما الارشاد فليس فيه روايه خلاد اصلا. واضح؟ اذا وبه قطع ابو العز اي في كتابه الكفايه الكبرى، اما الارشاد فهذا الكلام كله لا يشمله لان ليس فيه اصلا روايه خلاد. اتضح من كلام ابي العز غير ما ذكر المؤلف يقول قائل ان علي بن سلم قرا على خلاد كما انه قرا على سليم، هو الاعداد اللي قرا على علي ليس على خلاد. يعني خلاد اخذ عن خلاد بواسطه سليم، فكذلك هو هنا الاعتراض انه ممكن يكون علي بن سلم قرا على خلاد وليس العكس. طيب وانا شوف شو هو خلاد عن سليم، اذا خلاد عن سليم هذا ما عنده اشكال فيه. قد يقول قد إن علي بن سلم قرأ على خلاد، إن قد يقول قد إن خلاد قرأ على علي بن سلم. طيب ماشي. ما؟ ورد في الكتاب مكتوب إن هو علي بن سلم، خلاد قرأ علي بن سلم، علي بن سلم ليس من طرق النشر، علي بن سلم يكون وسط بينه وبين خلاد وبين حمزة، هو علي بن سلم. من الوسط اللي يكون بين خلاد وبين سليم وما علي بن سهل، وعلي بن سهل ليس من طرق الناس ولا يعتبرها ولا يعتبرها. يعني فلذلك اسلوب يكون من تقديم وتخفيف. جزاك الله كل خير. نفعنا واياكم بما نسمع ونقول. السطر الذي بعده من الوصف العزيز من اسعى عن الراس كما جاء فيه عن محمد بن حسن عن جابر بن سلم بن سلم عن علي بن سلم عن سليم. طيب اشهد عليها ونناقش بعد ما نخلص من الحديث ونرجع عليكم في وقت متسع و وقطع له بالإشمام في المعرف باللام خاصة هنا وفي جميع القرآن جمهور العراقيين، وهو طريق بكار عن الوزاري. وفي قرأ صاحب التجويد، قرأ صاحب التجويد على الفارسي والمالكي، وهو الذي في نقطة أبي علي، وطريق النهران عن ابن أبي عمر عن الصواب عن الوزاري، وهي رواية الدوري عن سليمان عن حمزة. هذا كله الدوري عن سليمان عن حمزة ليس من طرق النشر. وقطع له بعدم الإشمام بالجميع صاحب التبصرة والكافي والتلخيص والهداية والتذكرة، وطبعا التذكرة ليست من طرقه في رواية خلاف، يعني ليست من طرق ابن الجزري في رواية خلاف، وجمهور المغاربة، وفي قرأ الثاني على أبي الحسن، وهي طريق ابن الهيثم والطلحي ورواية الحلواني عن خلاف. طيب، في قوله رحمه الله والكافي، وقطع له بعدم الإشمام في جميع صاحب التبصرة والكافي. طريق الكافي في النشر هو ابن شريح عن ابن نفيس عن السامري، ثم نفس إسناد التيسير والشاطبية والتجريد. فكيف أولئك يرمون الإشمام الأول فقط في الفاتحة فقط؟ السند هو واحد، لكن الكافي سنده مثل سند التيسير، وفي التيسير الإشمام في الموضع الأول فقط. الكافي الذي سنده نفس سند التيسير فيها الشيخ يقول الإشمام بعدم الإشمام في الجميع، فكيف أولئك يرمون الإشمام في الأول فقط، وهو الشريح يروي عدم الإشمام مطلقا؟ الله أعلم. لا، هو الغالب انه لما نقول صاحب الغالب ان اعدائي، نتكلم عن الكافي وما قال صاحب الكافي وقال الكافي. الجواب الذي الله اعلم ربما يكون صوابا هو ان طبعا هي كلها عن ابن نفيس، يعني الطريقان سواء في التيسير او عن ابن نفيس، لكن ربما يكون ابن نفيس روى عن السامري، قصد عن السامري، ابن نفيس روى عن السامري عدم الإشمام، وفارس عن السامري روى عنه الإشمام بالأول، يعني القضية أن الاثنان في الميزان للسامري، فالسامري أعطى فارس رواية وجه، وأعطى ابن نفيس الوجه الآخر، إذن الإسنادان صحيح أنهما متفقان كلاهما عن السامري، لكن تلميذي السامري، ومن عند ما جاء الخلاف نفهم هذا أن السامري أقرأ هذا بهذا وأقرأ ذلك بذا، والله أعلم. طيب، أيضا يقول والتلخيص ابن بديمة، طبعا ما في أسانيد، التلخيص ابن بديمة ليس فيه أسانيد، وطريق ابن بديمة لا هو التلخيص اللي هو تلخيص العبارات، اما التلخيص لابي معشر فليس فيه روايه خلاف اصلا، واضح؟ فنحن نتكلم على ان التلخيص هو طبعا هنا، والتلخيص ممكن يفهم منها تلخيص ابن بديمه او تلخيص ابي معشر، لكن تلخيص ابو معشر ما فيه روايه خلاف اصلا، وان كان ابن الجزري اخذ روايه خلاف اخذ عن ابي معشر ثلاث طرق، لكن وإن كان قالنا من التلخيص لكن طبعا ليست في التلخيص، لأن التلخيص ليس في رواية خلاف، ربما جاء بها من طريق أدائية أخرى، لكن نحن نقول هو التلخيص على أنه ابن بديمة، وطريق ابن بديمة هو نفس طريق الكافي عن ابن نفيس، فكيف لم يروي إشماما فقط؟ نفس الطريق، يعني طريق ابن نفيس، يعني تلخيص ابن بديمة هو نفس يعني طريق الكافي، ومع ذلك يعني صار ما صار فعلي جاب عنه الشغل كله. وانفرد ابن عبيد عن أبي علي الصواب عن الوزان عنه بالإشمام في المعرف والمنكر كرواية خلف عن حمزة في كل القرآن. طبعا ابن عبيد عن الصواب طريقه بالنشر، طبعا ابن عبيد طريقه الثاني من طريق الثاني ليس من التيسير، من الجزر قال إلى الثاني. فلما تكلم ابن الجزري على طريق ابن عبيد قال قرأ بها الثاني على فارس، وقرأ بها ابن مليمة على محمد بن ابي الحسن السفلي، وقرأ بها على ابي العباس السفلي، وقرأ على فارس. اذا الثاني وابن مليمة التقيا عند فارس، وقرأ فارس على ابي الحسن الخراساني، وقرأ بها على ابي بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد البغدادي، وقرأ بها ابو علي الحسن الحسين، وقرأ بها على الصواب. طيب كلام هنا قال انفرد ابن عبيد، كما ابن عبيد في النشر هو فقط عن الثاني وعن ابن بديمة. ابن بديمة طبعاً انت قبل شوية ذكرت لنا انه ابن بديمة عنده بعدم الإشمال، وانفرد ابن عبيد، وابن عبيد ابن الجزري في النشر ذكره عن اثنين الداني وابن بديمة. طب يفهم من هذا أن ابن بديمة يعني يختلف في هذه الرواية عن الموجود في الرواية التي قبلها، لأن هنا قل وقطع له بعدم الإشمال الترخيص اللي هو ابن بديمة، هنا يقول انفرد ابن عبيد عن أبي علي الصواب عن وزان بالإشمال في المعرف والمنكر. طبعا هذا يدل على أنها وصفت لابن الجزري عن طريق الأداء، عن طريق الأداء. كرواية خلف عن حمزة في كل القرآن. قال الداني روى أبو علي الصواب عن القاسم بن يزيد عنه أي عن خلاف كرواية خلف، وهذا الكلام في كتابه الجامع. قال العبد الضعيف المؤلف ذكر أن طريقة ابن عبيد هي عن الداني وابن بديمة، لكن الذي في تلخيص ابن بديمة هو عدم الإشمام أصلا. نعم كما ذكر، نعم بل قراءته بسطاني، فهذا يدل على أن هذا الطريق للمؤلف أي ابن الجزري عن ابن بديمة إنما هو وصله عن طريق الأداء، ولم يذكر الداني في المفردات هذا الوجه مع أنه ذكر الإسناد. يعني هذا مذكور في الجامع لكن في كتاب المفردات عنده نفس السند حق ابن عبيد، لكنه لم يذكر هذا عن خلاف. طيب قال المؤلف ابن الجزري وهو ظاهر مبهج، يعني وهو ظاهر كلام صد الخياط في كتابه المبهج عن ابن الهيثم. طبعا لاحظ هو ظاهر وهو نص، قال وهو ظاهر، لان كلمه ظاهر هي المرتبه الثانيه بعد النص، لانه هو لم ينص عليها. طبعا هو ظاهر لانه اي ان المبهج لم يدخله اي لم يدخل ابن عبيد ضمن الذين استثني لهم الاشمال، فبعد ان ذكر الاشمال وذكر القائلين به وليس معهم ابن عبيد قال الباقون بالصاد الخالصه فيهما ومن ضمن الباقين من ابن عبيد. طيب قبل ان ننتقل الى العباره الثانيه او المساله الثانيه وهي ضمها وكسرها، نعود قليلا الى مساله الاشمال في الحرف الاول لخلاب من كتاب تيسير والشاطبي، فقطع له بالاشمام في الحرف الاول حسب تيسير، حسب التيسير والشاطبي. الشيخ الضباع رحمه الله عليه طبعا تبع للشيخ المتولي رحمه الله عليهما جميعا، وجاء بعدهما ايضا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله عليه. ف طبعا الشيخ عبد الفتاح القاضي تبع للشيخ الضباع، يعني يقول كلاما معناه ان ذكر الامام الشاطبي الاشمام في الموضع الاول فقط لخلاب قصور، فكان على الناظم رحمه الله عليه ان يذكر الاشمام ايضا في الموضع الثاني. هذا ذكره في كتاب الوافي، ويغلب على الظن انه اخذه من الشيخ الضباع في شرحه الشاب المريض. نعم ها؟ إذا وقعت تبع وكلاهما تبعا للشيخ المتولي رحمه الله عليه. طيب الامام المتولي رحمه الله عليه يقول، وهذا النص اقراه بالنص الحرف، دقيقة، هذا كلام الشيخ المتولي رحمه الله عليه، دقيقة يعني مسألة دقيقة، لم أرى من تعرض لها. قد علمت أيها طالب القراءات أن الدانية قرأ على أبي الفتح بإشمام الحرف الأول اللي هو الصراط، أو الفتح اللي هو فارس، وعلى أبي الحسن اللي هو طالب الغربون بعدم إشمامه، وليس في الشاطبية كأصلها أي كالتيسير سوى الإشمام الذي هو عن أبي الفتح، يعني الشاطبية ما فيها إلا الإشمام اللي خلاه في الموضع الأول، والتيسير ما فيه إلا الإشمام في الموضع الأول، وفيهما أي في الشاطبية والتيسير، طبعا نحن نتكلم هذا كلام متوجه، وفيهما أي في الشاطبية والتيسير السكت على ال يعني في ناحية الأرض الإيمان الآخرة، وشيء شيئا شيئا شيء كما جاء، وبه أي بهذا السكت قرأ أي الداني على أبي الحسن أي طاهر المغلبون، وبه قرأ على أبي الحسن وعدمه، لا وبه قرأ على أبي الحسن، ها أيوة نعم، وبه قرأ على أبي الحسن وعدمه، وبه طلع على أبي الفتح، يعني وفيهما أي في الشاطبية والتيسير السكت على أل وشيء، وبه قرأ على أبي الحسن، وفيهما أي في الشاطبية والتيسير عدمه أي عدم السكت، وبه قرأ على أبي الفتح فارس. فكيف هذا كلام شيخ متولي، فكيف يتأتى أخذ السكت الذي هو عن أبي الحسن قال الغربون على الإشمام الذي هو عن أبي الفتح؟ لأن نحن بالشاطبية نقرأ بالسكت أيضا لخلاف، واضح؟ الجواب هذا كلام الشيخ متولي، الأولى والمخلص عندي أن يؤخذ بعدم الإشمام أيضا لتتم الطريقان، فيؤخذ بالسكت على عدم الإشمام وبعدم السكت على الإشمام حرارا من التركيب، والله الموفق. هذا طيب أعيد النص بدون تعليق. قال الشيخ المتولي رحمه الله، دقيقة لم أرى من تعرض لها، قد علمت أن الدانية قرأ على أبي الفتح بإشمام الحرف الأول وعلى أبي الحسن بعدم الإشمام، وليس في الشاطبية كأصلها سوى الإشمام الذي هو عن أبي الفتح، وفيهما السكت على أل وشيء، وبه قرأ على أبي الحسن وعدمه، وبه قرأ على أبي الفتح، فكيف يتأتى أخذ السكت الذي هو عن أبي الحسن على الإشمام الذي هو عن أبي الفتح؟ الجواب الأولى والمخلص عندي أن يؤخذ بعدم الإشمام أيضا لتتم الطريقان، فيؤخذ بالسكت على عدم الإشمام وبعدم السكت على الإشمام فرارا من التركيب، والله الموفق. انتهى. هذا كلام الشيخ في الروض النظير لتحقيق الدكتور حبيبنا الدكتور خالد أبو الفتح. طيب التعليق على هذا الكلام، وكان تعليقا طويلا فلخصته وتقرأه بالنص أفضل من شرحه، ثم جاء به عبارة غير واضحة نعيد. الملاحظ أن ما قرأه الداني على أبي الحسن ليس من طريق التيسير في رواية خلاد، بل وليس من طريق النشر أيضا. صحيح أن الداني قرأ على أبي الحسن في رواية خلاد، صحيح أن الداني عن أبي الحسن في رواية خلاد هو من طريق النشر، لكن ليس من طرق من شنقول الذي هو طريق التيسير. ها؟ لا شنقول طريق التيسير، وإنما من طريق ابن الهيثم. واضح؟ فإذا أخذنا بقول المتولي رحمه الله: فإننا نتردع فيما يحذرنا هو نفسه منه. فإننا نتردع فيما يحذرنا اللي هو الركوع في التركيب والخلط. فإننا نتردع فيما يحذرنا هو نفسه منه دائما، وما صرح به هنا وهو التركيب والخلط. وما قاله الشيخ المتولي رحمه الله عليه وتبعه الشيخ الطباع والشيخ القاضي رحمه الله على الجميع ونفعنا بعلمهم، من أن لخلاد الوجهين السكت على الوجهين من طريق أبي الحسن يقال فيه: طريق أبي الحسن كما قلنا ليس من التيسير، وما أشار إليه المتولي من وجود السكت في التيسير والشاطبية من قراءة الداني على أبي الحسن ويزار عنه. بالنسبة للتيسير فإن الداني ذكره حكاية، لأنه قال: اعلم أن حمزة من رواية خلف كان يسكت، ثم ذكر مذهب خلف، ثم قال: وقرأت على أبي الحسن من الروايتين بالسكوت على باب المعرفة وعلى شيء وشيء حيث وقع لا غير. طبعا هذا ذكره حكاية، لماذا؟ لأنه ليس له إسناد في قسم الأفلام التيسير، لم يسأل عن خلاف من طريق شيخه أبي الحسن، فعرفنا أن هذا إنما هو حكاية وليست من أسانيده. فقوله من الروايتين لا يدخل فيه خلاف، لأنه صرح بروايته أي برواية خلاف الثاني صرح أنه أخذها عن أبي الفتح فقط. فالحوغة الثاني ذكر في الجامع جامع البيان أنه قرأ على أبي الحسن من روايتيه مستثني على أل فقط، وأشار هنا في التيسير بما ذكر. فأيهما الصواب؟ يعني يقول على أنه على أل وشيء، وفي الجامع ذكر أنه قرأ على أبي الحسن بن أبي طالب قال بن رجول مستثني على أل فقط ولم يذكر شيء. الجواب أجاب عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه، فإنه قال: فإما أن يكون سقط ذكر شيء من الكتاب أي من النصاب فيوافق التيسير، يعني يكون ابن الجزري في الجامع ذكر أنه قرأ من الروايتين على أبي الحسن السكت على أل وشيء، لكن سقط كلمة شيء من النصاب هذا احتمال، أو يكون مع المد شيء فيوافق التذكرة. الخلاصة اتباع الشيخ المتولي رحمة الله عليه في هذه المسألة يؤدي إلى التقييم، بل يجعلنا نقرأ برواية ليست في التيسير ولا في الطيبة. واضح؟ طيب، ونسأل الله أن يكون هذا إذا كان هذا صوابا أن يتقبله وينفعنا به، وعنا بالتحريفات من الصحيح هذا الصحيح. لو سلمنا للشيخ المتولي كما قلنا سنقرأ بشيء ليس في هذا وليس في الطيبة. المشكلة أن هذه يعني هذه صنعة أهل التحريرات، يعني صنعة أهل التحريرات طبعاً يتأخرون منهم المعاصرون، وبالذات المعاصرون، يعني كثير منهم، وحتى من يعني يري أنه هو المدافع عنها مع الأسف، ولا أتكلم من فراغ، يعني يري نفسه أو يرى نفسه أو يري غيره أنه هو المدافع عن التحريرات، شغل التحريرات كله أسانيد. فهؤلاء المتأخرون ليس عندهم شيء الذي هو اختيار من جهتنا، ليس عندهم واختيار، بل انهم يتقبلون اختيار الازميلي واختيار المتولي رحمه الله عليهم جميعا، ولا يتقبلون اختيار ابن الجزري الذي هو الاصل. فالازميلي والمتولي وهما كمثال فقط، ولذا كل من يعني يقول بقولهما في المسائل التي اجتهدا فيها هؤلاء ليسوا أصحاب رواية، وهم باجتهادهم خرجوا عن هذه الرواية، هم يقولون القراءة لا تقرأ من الكتب وهم يقرؤون بها من الكتب، هي هذه الإشكالية. طيب، لماذا لا نتفق على المنهج العلمي؟ المنهج العلمي أنتم تطبقونه كما يحلو لهم، وتطبقونه على مسائل معينة، وإن كان مسائل التحريرات كلها أكثر وإنما هي في المدود، هذا ما هو تحريرات المد. القصر يأتي عليه كذا، وولف القصر يأتي عليه كذا، وولف التوسط، ما يعني هذا مش يعني هذا النوع من التحريرات لا يعني لا انكره ولا نتعامل معه ولا ارى انه تحريف، لكن التحريف في مثل هذه انك تمنع كلمه او اشمام، الاشمام ليس مثل قوه التوسط ولا دون التوسط ولا مثل المد. فالشيخ يريد ان يعني ينفي شيئا مقروء به او شيئا مقروءا به ويزيله بهذا الاجتهاد. وهذه ليست محاكمة لهؤلاء العلماء التحريرات، وإنما هي بيان لهذا المنهج، إما أننا نتبع الأسانيد، وإذا اختلفت الأسانيد واختلف الاختيار أنتم أحرار، خذوا ما يسركم. لكن أننا لا نأخذ بالأسانيد، ولا نأخذ بالاختيار لابن الجزري، هذه التي أرى أنها الطامة الكبرى. طبعاً الطامة الكبرى في جزئيات التحريرات، وإلا العلماء كلهم يعني بركتنا. لكن كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك، ولا يأتي أحد ويقول أنت تقول ابن الجزري معصوم، لا حسمة يا أيها المسلمون، اشهدوا أن الفلان العبد الضعيف لا يؤمن بعصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة. ومن اتهمني باني اقول ابن الجزري معصوم فحسبي وحسبه الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. جئتني بمساله اخطا فيها ابن الجزري ورايتني اتبعها. لكن تتعلم كتاب ابن الجزري ومنهجيه ابن الجزري وتخرج عن روايه ابن الجزري وتريد ان يسلم لك، على اي اساس؟ في هذه الاشكاليه. ابى من ابى رضي ما رضي. وفي النهاية كلنا إن شاء الله خدم لكتاب الله عز وجل. وهذه مسائل يعني خلافية لا تفسد القضية، على الأقل عند العبد الضعيف لا تفسد ودي لأي أحد من أهل القرآن مهما كان، ويكفيه شرفا أن في صدره كتاب الله عز وجل، وهذا يجعلنا نجده ونحترمه. لكن الشيخ الزميلي والشيخ المتولي والشيخ ابن الجزري وهو ليس أحد فوق العلم، العلم لله. طيب، واختلفوا أي القراء العشرة في ضم الهاء وكسرها من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة النحو عليه وإليه، يعني نشوف كاتب الفاتحة نقول ما يكتب شيء، يعني لأنها كلمة عامة مكررة عشرات المرات. ما هذا التصرف؟ وإليهم ولديهم وعليهما، وإليهما في جميع نسخ النشر وإليهما. ما أدري لماذا هذه الطبعة يعني شالوا منها كلمة إليهما، يعني لا أدري اللجنة العلمية التي تولت هذا التصحيح لماذا يعني حذفوا كلمة وإليهما؟ ليس لهم حق أبدا. ها؟ نعم، لكن في جميع النسخ النشري إليهما. طبعا هذه اللفظة إليهما ليست في القرآن، والعجب أنه هذا ليس من عند ابن الجزري. ها؟ من مصدره الأساس. لست متأكدا من ابن مجاهد، لكن ابن مكدوم إليهما، الداني إليهما، مفرد يعقوب إليهما. ربما يعني لو رجعت إلى كتب القراءات يعني يكفي أن يقدم شيء ابن مكدوم وربما قبله كلها فيه إليهما، يعني مكتوب بهذه الكلمة وهي ليست من القرآن. ربما يعني أخذها الأول على أنها من باب التمثيل، يعني من باب التمثيل ولا يقصدون أنها من باب التلاوة، يعني هذا كرد يعني كرد أدبي على هؤلاء العلماء. فلا يحق لهؤلاء يعني لا يحق لهم أن يحذفوها حقيقة، وهي موجودة في كل النسخ. وإليهما موجودة حتى في النسخة التي أعطيت لهم ومكتوب عليها تعليق أنها ليست من القرآن. فلا أدري، المهم يعني توضع هنا بين كلمة وعليهما وكلمة وإليهم، توضع كلمة وإليهما، لكن لا تضع على نقص قرآني. ها؟ لا حط بينهما ولا حط بدون أي شيء. بين قوسين ولا لا تحطها عشان لا يفهم منها القرآن. لكن أمانة على النسخة يجب أن تكتب. الحق الذي أشنع من هذا وهو في كتاب وكمعها سابقا في كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه تحقيق الشيخ أحمد الشافعي يعني وجد رسالة وجد الشيخ أحمد الشافعي أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه استشهد بآية وركب فيها آية أخرى يعني أول الآية آية من سورة وركب فيها آية أخرى مشابهة لها من سورة أخرى وقرأت الرسالة هذه قرأت في مجالس على مدة 700 سنة حتى وصلت إلى ثمن بن جماعة رحمة الله والعلماء مسجلين السماع ولم ينتبه لها إلا الشيخ أحمد الشافعي رحمة الله عليه ووضعها كما هي وبين تحت أن هذا يعني هذا خطأ يعني ما هو من المستاذ هذا من الشافعي نفسه رحمة الله عليه صحيح أنه هو هذا خطأ في القرآن لكن هذه كلمة يعني ليست كمثل الكلمة فالمفروض أنها تبقى واضح؟ ما وحده هذا اي طبعا ها مصر. لا لا انا رايت اليه ما رايت ما اليه ما اليه ما اليه ما ما اليه ما ما اليه ما ها لا لا لكن هو الشيخ يعني ما لا أقول الشيخ لأن أنا لا أعرف من هو حقيقة لكن اللجنة حذفت هذه الكلمة من هذه الطبعة وهذا خطأ أحمله لها لست ممن يغير أخطاء العلماء في كتبهم وفيهما وعليهن وإليهن وحيهن وأبيهم وصياصيهم جنتين ترميهم وما نريهم وبين أيديهم وشبه ذلك فقرأ يعقوب جميع ذلك بضم الهاء وأطلقه حمدة في عليهم وإليهم ولديهم فقط يعني من حافظ الفاتحة والمتحنة وآل عمران الصديق ها؟ فإن سقطت منه الياء أو فإن سقطت منه الياء لعلة جزم أو بناء نحو إن يأتهم ويخزيهم السؤال يأتيهم أيوة دكتور ما يحصل الاسم هذا العلماء الذين ذكروا إليهما لا يكون السياق أثناء ذكر الجهة إن لكن هنا في بعض الكلمة وبعض الكلمة تعامل لكن خاصة بينها المشكلة لكن نفس الشيء يعني هذا السياق الآن لما تيجي عند هذه المسألة في كتب القراءات تجد نفس الشيء واختلفوا في ضم الآية وكسرها نحو عليهم عليهما فيجي يأتوك بعليهما ويأتوك بإليهما مباشرة فكانوا ينقلون عن مصدر واحد وإذا ذلك يعني أمير كما قال الدكتور أنه يقصدون بها التمثيل لكن يشوش على حالة أنها ضمن آيات قرآنية هو سبحان الله وإلا هي كل كتب القراءات التي وقفنا عليها يعني جلدها استمعتم لكن لا شك الداني وقع فيها ابن غبون وقع فيها المخرجات حدث ابن الفحام فيها الإرشاد في كتبه وقع فيها في الكفاية نفس الشيء فإن سقطت الياء وإن يأتيهم يعني أصل هذا ما في وإن تكون يأتيهم يغزيهم أو لم يكفيهم يعني لولا الجاهل لكل أو يكفيهم وهكذا فاستفتهم وفآتهم فإنه ويسا يضم الهاء في ذلك كله إلا قوله تعالى ومن يولهم يومئذ فإنه كسرها بلا خلاف واختلف عنه أي عن ويس في ويولهم الأمل وقيهم الله وقيهم السيئات الله من القرآن وقيهم الألام الجحيم فكثر الهاء في الأربعة القاضي أبو العلاء عن النخاس وكلاهما في غافر اللي عندي وكلاهما في غافر وقيم السيئات وقيم عذاب الجحيم وكلاهما في غار. وكذلك روى المدني عن الحمام في ثلاثة الأول وكان نفس الأهوازي فذكر الهاء في الأربعة القاضي أبو العلاء النخاس. وكذلك روى المدني عن الحمام في الثلاثة الأول وكان نفس الأهوازي وقال المدني هكذا أخذ علينا في التلاوة ولم نجده في الأصل مكتوبا. وهذا نص على الكلام الذي كنا ندندن حوله كثيرا وهو النص والأداء. وهكذا أخذ علينا في التلاوة أي الأداء ولم نجده في الأصل مكتوبا أي في النص. وهذا نفس هذا المعنى مكررا عند الجزري كما سمعنا وعند أخدان وغيرهما. طيب زاد ابن خلف طبعا الخلاف هذا الخلاف اختلف عنه القاضي المنطلق فكسر الهاء في الأربعة القاضي أبو العلاء عن النخاس. هذا الخلاف مذكور في الكتاب الكفاية الكبرى. وأما الذي في الإرشاد فهو كسر الهاء. أقول لكم قاعدة غالبا إذا رأيت قضية فيها القاضي أبو العلاء عن النخاس غالبا يعني إذا رأيت قضية مشكلة كانحراف مثلا القاضي عن النخاس وكذا فعليك بكتب أبي العز والمصدر الثانوي عليك بكتاب الكنزي لأن كتاب الكنز من الكتب الموثقة لأبي العز القلامسي. وأيضا حتى لا نقسم العلم من أراد أن يدرس الدرة عليه أن تكون كتب أبي العز وكتاب الكنز أمام عينيه. الدرة الآن كثير من أصحاب التحريرات أو من أصحاب حتى غير أهل التحريرات يرى أن الدرة مرتبطة فقط بتحرير التيسير وهذا قصور لا أقول قصور فقط وإنما أقول قصور شديد. فالإمام أبي العز رحمة الله عليه وكتب أبي العز الكفاية الكبرى والإرشاد و إيش ثاني؟ والرواية نعم طبعا هو عنده إرشادان لكن قصدي كتب أبي العز اللي هي الإرشاد والكفاية الكبرى والكتب المحيطة التي أخذت عن أبي العز كالبطالحي وكأبي العلاء في الغاية هذه كتب مساعدة. وابن الجزري رحمة الله عليه فيما أرى والله أعلم وهذه يعني الآن يعني متأكد منها 70% حتى لا يخرج عني شيء بالتهمة والظن. هذه المدرسة وأعني مدرسة أبي العز من المدارس الخرية في منهج ابن الجزري في القراءات. ثم بعد ذلك إذا سمح وقت آخر نقول ما يسمح لي الوقت. طيب زاد ابن خيرون عنه أي عن رويس كسر الرابعة وهي وقيهم عذاب الجحيم وضم الهاء في الأربعة الجمهور عن رويس. وانفرد فارس بن أحمد عن يعقوب بضم الهاء فيه لبغيهم وحليهم طبعا هو يعقوب يقرأ حليهم ولم يروي ذلك غيره. طبعا فارس بن أحمد ليس من طرق النشير. طبعا هذا الكلام مذكور في التلفون في المفردة يعقوب الثاني حين هذا الكلام واضح. لكن هذه طريق فارس ليست طبعا المفردة كلها ليست من وصول النشر. المفردة هو يعقوب يعني عظمتها كليتها ما هي من وصول النشر يعني من الجبل لم يصدق فيها. طيب هذا الطريق طريق الثاني عن فارس في التذكرة نسمه في النشر الثاني قرأ على فارس، وفارس قرأ على عبد الباقي، وعبد الباقي قرأ على أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر البغدادي، على أبي الحسن علي بن حمشان الجوهري، على ابن مقسم، على التمار، على أويس. وهذه الانفرادة التي ذكر الشيخ بن الجزري عن فارس من فرد فارس على نحو علي عقوب خارجة عن طريق النشر، وإن كانت موجودة في مفرد الثاني، لأن إسناد الثاني عن فارس هو من قراءة فارس على عبد الله بن الحسين السامري على التمار وليس على عبد الباقي كما في النشر. وضحت؟ يعني هذه الانفرادة ليست من الكتب التي في النشر. يعني العادة أن ابن الجزري رحمة الله عليه يذكر انفراده من كتاب من أصوله، يعني يقول لكم انفرد الهدلي بالكامل أو انفرد الأهوازي في الوجيز كمثال. لكن هنا هذه الانفرادة ليست من كتبه في الأصل. واضح؟ وانفرد ابن مهران عن يعقوب ابن مهران عن يعقوب بكسر الهاء بين أيديهن وأرجلهن، طبعا مقصود أيديهن. وكذلك قرأ الباقين جميع في جميع الباري. طبعا المهران في الغاية قرأ على ابن مقسم عن الترمان، وقرأ على هبة الله على المعدل، وقرأ على هبة الله عن الوكيل على غورك، وهذه الطريقة النشرية. يعني قراءة الهمداني على هبة الله على الوكيل على غورك، هذه هي الطريقة التي ساق المهران منها اسناده في هذا الطريق. طيب، واختلفوا في صلة مين الجمع لواو وإسكانها إذا وقعت قبل محرك النحو أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم، ومما رزقناهم ينفقون، عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وعلى على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. فضم الميم من جميع ذلك ووصلها بواو في النقد وصلا ابن كثير وأبو جعفر. واختلف عن قانون فقطع له بالإسكان صاحب الكافي وهو الذي في العنوان، وكذا قطع بالهداية من طريق ابن شيخ، وهو الاختيار لهم في التفصيلة، ولم يذكر في الإرشاد غيره. وبه قرأ الثاني على أبي الحسن من طريق أبي النشير، لاحظوا معي، وبه قرأ الثاني على أبي الحسن من طريق ابن شيخ، وعلى أبي الفتح عن قراءته على عبد الله بن الحسين من طريق الروابي، وصاحب التجنيد على ابن مغيس من طريق أبي النشير، وعليه وعلى المالسي والمالكي من طريق الروابي، وبه قرأ الهندي من طريق أبي النشير. وبه قرأ الهدلي أيضا من طريق أبي مشير. هنا تعريفات كثيرة. طيب ناخذها بعد قليل. أولا وبه قرأ الثاني على أبي الحسن من طريق أبي نشير. الثاني على أبي الحسن عن أبي نشير ليس في التيسير ولا في النشير. يعني هذا الطريق والثاني على أبي الحسن من طريق أبي نشير ليست في النشر ولا في التيسير، فطريقه فارس عن عبد الباقي وليس عن السامري. واضح؟ الثاني على فارس، بعدين يقول وعلى ابي الفتح اللي هو فارس، عن قراءته على عبد الله بن الحسين من طريق الحلواني. الثاني على فارس على عبد الباقي على ابي علي البغدادي على ابي بكر احمد المنقي صاحب المشراح على ابن ابي مهران الجمال على الحلواني. الثاني على فارس على عبد الله بن حسين على ابن شنبوذ على الجمال على الحلواني. هذا الطريق يعني طبعا هذه ليست من نشر. واضح؟ طريق الحلواني قراءه الفتح على عبد الله بن حسين على الحلواني من طريق الحلواني ليست في التيسير ولا في النشر. صاحب التجويد على ابن الريس هذه النشريه من طريق ابي نشيط وعليه وعلى فارس والمالك من طريق الحلواني، هذه نشريته. واضح؟ اذا قراءه الثاني على ابي الحسن على ابي نشيط وابو الفتح على الحلواني طريق الحلواني هذه ليست في النشر وليست في التيسير. وفي الصله اذا معناه انه الاسكان طبعا ابن الشيخ لم يذكر الاسكان اللي قالوا يعني ما ذكر. طيب ربما سيذكر بعدين في التحيير. وبالصلة أي بالصلة الميم قطع صاحب الهداية بالحلواني، وبه قرأ الثاني على أبي الفتح من الطريقين عن قراءته على عبد الباقي بن الحسين وعبد الباقي بن الحسن. ليس الحسين، عبد لابد من حسن. تمام؟ وعن قراءتي على عبد الله بن الحسين من طريق الجمال عن الحلواني، وبه ترى الهدلي ايضا من طريق الحلواني. ابو الفتح عن عبد الباقي وعن ابي الحسين عن الحلواني ليس من التيسير. ابو الفتح عن عبد الباقي وعن ابي الحسين عن الحلواني ليس من التيسير. يعني الان الشيخ ذكر شيخين للداني قرا عليهما بالسلسه وليس بالتيسير، وذكر الشيخين في الاسكان وليس بالتيسير. لا الاولى كانت النشر بالتيسير، يعني في طريق ما هي موجوده لا في هذا ولا في هذا. واطلق الوجهين عن قالون ابن بديمه صاحب التلخيص من الطريقين، ونص على الخلاف صاحب التيسير من طريق ابي نشيم، واطلق التخيير له بالشاطبيه وكذا جمهور الائمه العراقيين من الطريقين. طبعا هنا ونص على الخلاف اللي هو عباره الشيخ الثاني قوله قالون بخلاف عنه، قالون بخلاف عنه يضم الميمه التي للجمع نحن عليه من ذكرهم. والطريق الثاني هو التيسير الثاني على فارس على عبد الباقي على ابراهيم بن عمر على ابن بويان على ابي الاشعث على ابي مسعود. اذا ما في لا حلواني ما في لا السامري ولا شيء. طريق التيسير هو هذا. طيب ونلاحظ ان الشيخ ابن الجزري رحمه الله عليه او الداني ايضا رحمه الله عليه في التيسير يقول قالون بخلاف عنه يضم البيت وذكر طريق واحده. وهذا الطريق الذي هو الاصل الصله والاسكان لم يذكر في لما جاء يذكر اصحاب الصله واصحاب الاسكان، وانما ذكر مذهب واحد. هذا يدل على ان هذا تخيير وليس اداء، لان قال قالوا بخلاف عنه هم مين وطريقه في التيسير واحده معروف دائما لم يذكر الا طريق واحده عن كل قارئ. وانفرد الهدلي عن الهاشمي عن ابن جماد بعدم الصله مطلقا كيف وقعت، الا انه مقيد بما لم يكن قبل همزه قطع كما سياتي في باب النقل. طبعا طريق الهاشم عن ابن جماد في ثلاثة بن جعفر الهاشمي طريق الهاشم عن ابن جماد هو في النشر المذكور من ثلاثة كتب من المستنير والمصباح والكامل. هذا الكلام ابن جماد بعدم الصلة مطلقا غير موجود في المستنير، لكنه موجود في المصباح والكامل. يعني الكامل او الهدلي لم ينفرد بهذا الطريق لانه موجود في المصباح، الا اذا كان مقصود ابن الجزري رحمه الله عليه الطريق الادائي عنه، لانه هنا ما صرح بالكامل، ما قال والفرد الهدلي بالكامل. يعني ما نسب الانفراد الى الكتاب. هل انا اقصد؟ لا ادري، لكن لو كان يقصد الكتاب فايضا هذا الطريق ابن الجزري اخذه من كتاب المستنير ومن كتاب الكامل ومن كتاب المصباح. الكامل والمصباح فيهما هذا الشيء، فيهما ان الهاشمي عن الجماد بعدم الصله مطلقا كيف وقعت، الا انه قيد ما يعني هذا كلام موجود في المصباح وفي الكامل. واضح؟ وعبارة المصباح وأسكنها ابن جماز، هذه عبارة المصباح أو الكلام في المصباح، وأسكنها ابن جماز عند غير ألف القطع في جميع القرآن. واضح؟ وأسكنها هي نفسها وعدم الصلة. فهذه عبارة المصباح في الكلام. أو عبارة الكلام في المصباح. ماشي. فسمعت محاضرة الشيخ الأمير رحمة الله عليه في مسألة سلطة اللسان. يقول كما يعني يريد ان يقول كما ذكرناه في سوره الانفال، كما ذكرنا غزوه بدر في سوره الانفال تعكس صرف اللسان، كما ذكرنا سوره بدر في غزوه الانفال. فاحيانا اللسان صرف اللسان مش طيب. لازم تراجع حاشا النظر ان تكون ينقل عنه إملاء لكن الشيخ الإمام رحمة الله عليه كان كما سمعنا بلغ المتلاميذ أنه يعني كان يعرضون عليه الصحة. حتى أخبرني الدكتور أحمد المقري رحمة الله عليه يقول يعني مرة حضر عنده درس كان هو معه يمكن الدكتور عبد الله أحد أبناء الشيخ يقول فجينا لما ركبنا السيارة بعد الدرس كنا نسجل في الكاسيت يقول لما ركب معي وضعت الشريط في السيارة وسمعه يقول هذا من قبل أن أنت الشيخ فقعد يتكلم يعني هو لا صوت يعني صرف اللسان يعني صدر منه لحن فقال سبحان الله أنا ألحن وما أدري طبعا اللحن عند يعني طبقة الشيخ الأمين وهذا العيب اللحن عيب فهو يعني عيب انه يلحن طيب وما بقدرش على الصلة دي خلاص بحكي انا خلاص خلصوا ونرجع لأنه ما في تعليقات بعد كده ترى النص ايش كان؟ ما ندري وقبل فترة قبل كم يوم ما كتبت ان الانفراد يعني تحتاج الى دراسة يعني تحتاج الى دراسة لا حقيقة لا أعرف إلى الآن ما توصلت وهذا من سوء فهمي ما توصلت إلى ما هي المنهجية التي سلكها ابن الجزري في تقرير هذه الانفراد يعني جاءت عدة احتمالات ثلاث احتمالات أو أربع احتمالات حقيقة أقول لعله يقصد كذا فأذكر الاحتمال الأول لما نرجع أجده ينخرط وهكذا فأنا أقول دائما يعني لو يدرس كويس ماجستير الدكتوراه هذه كويس هذه يعني ساعدني كثير والله الله يوفقه ان شاء الله انا حقيقه ما وجدت الى يعني هي احتمالات لكن هذه الاحتمالات ممكن تركب معك هنا تركب هنا لكن كانك تركب نهائيا ما يعني مثلا انا لاحظت في عده مواقع ما نحق ما نسجل ربما يسمعنا هذا الباحث ربما يضعها امامه حتى لكن الاحتمال هذا ما اقول انه صحيح لكن موجود في كثره يقول مثلا وانفرد الهددي عن الهاشمي كم مثال هذا؟ كم مثال؟ احنا قلنا الهاشمي عن ابن جمال من ثلاث كتب المستنير والمصباح والكامل معناه انه عشان اعرف انه هذه انفرادات لازم ارجع الى هذه الكتب الثلاث يعني نقول وانفرد الهددي عن الهاشمي اول شيء ماذا افعل؟ اذهب الى قسم الاسامي طريق الهاشمي ارى ما هي الكتب التي ذكرها ابن الجزري عن طريق الهاشمي يعني ما نبحث عن إرادة الهددي مع طريق غير الكتب التي ذكرها يعني مثلا الهاشمي من ثلاث كتب المستنير والمصباح الكامل اذا ما اذهب الى مثلا كتاب غايه الاختصار او اذهب الى كتاب الارشاد لا يعني الذي يتضح بجلاء ان ابن الجزري لما نقول انفرد هو انفراد من هذه الطرق في هذه الروايه واضح؟ طيب لما اذهب اليها اتي احيانا اجد كمثال اجد يعني من هذا المثال المستنير ما ذكر هذه الانفرادات قلنا هذه الانفرادة من ثلاثة نبحث عنها في ثلاثة كتب المستنير والإرشاد المستنير والمصباح والكامل طيب المستنير لم يذكر هذه الانفرادة لأنه انخرم لكن غالبا ابن الجزري يعني هنا في الترتيب هناك المستنير بعدين المصباح بعدين الكامل هذا هو ترتيبهم عند ابن الجزري غالبا في هذه النقطة لو ابن الجزري قال وانفرد من هو صاحب المسلمين؟ ابن سواح لو قال وانفرد ابن سواح كثيرا تجد ان الثلاثه متفقين معهم بالانفراد لكن اذا كان المذكور صاحب الانفراد ليس هو اول واحد في الترتيب وانما هو الثاني او الثالث قد يكون هو والذي قبله منفردين مثل هذه. يعني مثلا قال من فقد الهدلي، انا اقول لك كمثال، هذه يعني هذا احتمال من الاحتمالات التي ربما ابن الجزري يكون يقصدها. انفرد الهدلي عن الهاشمي عن ابن جرمان، رجعنا الى الهاشمي وجدنا الترتيب هكذا، من كتاب المستنير، من كتاب المصباح، من كتاب الكامل. حسب هذه الرؤية، وهي رؤية لم تتضح بعد، لكن حسب ما ظهر منها، انه اذا قال ابن الجزري وانفرد ابن السوار، فمعناه انه الثلاثة متفقين معه بالانفراد. اذا كان المذكور هو اول واحد في الترتيب المذكور هناك، غالبا يكون صحيح. لكن لو كان المذكور ليس الاول، ربما يكون يعني زي ما هو قال الكامل الهدلي هو رقم ثلاثة في الطريق، فوردت عنه وعن الذي قبله ولا يشمل الاول. لكن هذا يستطيع يعني يستطيع الواحد ان يحكم عليه باستقراء الكتاب كله واخراج كل الانفرادات حبه واحده واحده واحده ودراستها ودراسه كل ما يتحمل. هذه قضيه موجوده يعني في عده مسائل او عده اماكن، لكننا تنخرم معك في بعض الحالات. فلا نستطيع ان نقول ان هذه منهجيه ابن الجزري. هل له منهجيات اخرى؟ حقيقه لانه واحد ما عنده وقت عشان يدرس هذا، لان هذا يبغى بحث يعني واحد نشيط واحد فاضي وعنده دكتوراه، يعني يبحث عن الدكتوراه، لان حافز الشهاده هذا حافز قوي. لكن الحالات اللي زي حالاتنا احنا هذا تركنا الابحاث وتركنا الرسائل، ما اصبحنا الا ننشر هذا العلم الذي تعلمناه. الذي تعلمناه قطره او قطره من بحث. فمن ياتي بعدنا وفي نشيط وعنده الحافز القوي، باذن الله تعالى سيستطيع ان يعني يخرج لنا منهجية، إن لم تكن 100% فإنها بين الناس ستكون منهجية يعني غالبها الصحة والصواب في منهجية ابن الجزري في الانفراد. وعليه طبعا عليه أيضا أن يعني يضرب احتمالات أخرى. يعني أنا أقول أنه ابن الجزري يقصد الانفرادات التي يذكرها في طريقه في الطريق المذكورة فقط. طيب عليه يضرب احتمال، هل هذا ينطبق على بقية الكتب ولا لا؟ ربما كتاب ليس موجود في هذه الطرق ذكر هذه الانفرادة، لكن ذلك لا يلزم ابن الجزري. لا يلزم ابن الجزري. لأن ابن الجزري يحاسب بما أو يتعامل معه بطرقه. الله أعلم. طيب نكمل باقي صفحة بس نخلصها وإذا في أسئلة نرجع لها. ورافق الرسم على الصلة إذا وقع بعد من جمع همزة قطع النحو عليه مؤلفهم معكم انما انهم اليه والباقون باسكان الميم في جميع القران واجمعوا على اسكانها وقتا، واختلفوا في كسر الميم الجمع وضمها وضم ما قبلها وكسره اذا كان بعد الميم ساكن وكان قبلها هاء قبلها كسره او ياء ساكنه وذلك نحو قلوبهم العده فيهم الاسباب يغنيهم الله عليهم القتال يومهم الدليل من يومهم الدليل. فكسر الميم والهاء في ذلك كله ابو عمرو وضم الميم وكسر الهاء نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وابو جعفر وضم الميم والهاء جميعا حمزه والسكري وخلف واتبع يعقوب الميم الهاء على اصل المتقدم. الميم المفعول الاول والهاء المفعول الثاني واتبع يعقوب الميم والهاء على اصل المتقدم فضمها يعني ايش واتبع يعقوب الميم والهاء شرحها لنا فضمها حيث ضم الهاء وكسرها حيث كسرها فيقول نحو يريهم الله عليهم القتال لوجود ضمة الهاء ويكسر نحو في قلوبهم العجلة لوجود الكسرة وهو ليس على الخلاف به يغنيهم الله هذا حكم الوصف. وأما حكم الوقف فكلهم أي كل القراء على إسكان الميم وهم في الهاء على أصولهم فحمزة يضم نحو عليهم القتال عليهم إذا وقف إليهم إذا وقف ويعقوب يضم ذلك ويضم في نحو يريهم الله يريهم ولا يهديهم الله والرويس في نحو يغنيهم الله على اصله من وجهين واجمعوا على ضم الميم اذا كان قدر ضم سواء كان هاء ام كافا ام تاء نحو يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ومنهم الذين عنهم ابتغاء وعليكم القتال وانتم لاعنون ما اشبه ذلك واذا وقفوا سكنوا بهما. الله سبحانه وتعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ونستقبل ان شاء الله نبدا بالإمام الكبير ونبدا نبحث مع الشيخ في